يبا شلونك؟ أبي أتبلل بصوتك، أنا وخالد نبي نتبلل بصوتك. يا غيمة ظللت عمري ويمشي ظلالها وياي، يبا لا تغيب عن عيني، وش تسوى حياتي لو تغيب عني؟ وش تسوى؟ مو صح الكون يتفجر ولون الحنة في كفي يصير أصفر؟ يبا لا تجفف شفاهي من أحلى كلمة بالدنيا. يبا لا تجفف شفاهي من أحلى كلمة بالدنيا. يبا ما قلت لك وش صار؟ يبا بنت صفوي منيرة أبوها مات في حادث، تكلمني ترى دايم عنا تتكلم، تقول أفز من نومي أحس بجنبي هو نايم، أحس بجنبي هو نايم. تقول دايم أنا أرمي عيوني على الأبواب، أقول يمكن يلملمها بأي لعبة من الألعاب أو وردة، واروح أركض وأخبيها بوسط كتاب. يبا عذروبك الشارع تسوق بسرعة مجنونة، يبا خلنا على بالك، يبا طير الفرح لا تكسر غصونة. تجينا يعني تجينا على موعد حبايبنا، أبيك تشوف إحساسي ووردة بيضة مغروسة وسط راسي، وكم نجمة من الأبلة تشب بليل كراسي. وش تسوى حياتي لو تغيب عني؟ وش تسوى؟ مو صح الكون يتفجر ولون الحنة في كفي يصير أصفر. ألو عفوا، منو وياي؟ أنا خالد، منو وياي؟ تعالوا استلموا الجثة، أبوكم مات في حادث.